حديث 177 عن أبي هريرة رضي الله عنه كساء أبو هريرة خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كساء پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن يقوتي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم كسا كشوه دست نبجا خو أزراف نجرد الوي آوه اتوي آوه دا أو آوا دائم آوا دائم كشكا الذي لا يجري او را وصيا يونچت ثم يغتسل فيه بشتهن يا اب خود رابطن چتن چكت دي سر خود داشو اذن افتشته دي بتا سبب قذارته دي بتا سبب هنده و اوساخ و بيساتي مشببت اما هكر اف بچتن فرقا دوير اف يا را وصيا هكر فيهو كرا و يديهو كرا و يديهو كرا دو ماهي كا اف افها احتمالا شلی ببت.